أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Thank you. Thank you. Yeah. Oh. صادقين والصادقين

اسمك يا الله يا رحمن بجلالك ونور وجهك ان تنور بكتابك ابصارنا وان تطلق به امثلتنا وان تفرج به عن قلوبنا وان تشرح به صدورنا وان تغسل به